نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Oh, نحن قدرنا بينكم Oh, عليهم. Thank you. فلولا تشكرون. أفرأيتم الماء النار التي تورون.

Thank you.

Oh, Oh, الله يفتح عليك، الله يفتح صدرك، الله يفتح صدرك للمعلومات عليك حتى حوالي. Thank you. Yeah. Oh. Come on.